العمر البسيط بتاعنا شفنا كم أمة وكم أجل كتير، متكذا وراحت ومش عارف ايه، ومتكذا وراحت ومش عارف ايه. الله الله. إذن فكل طاغية يجب أن يتمثل هذه الآية، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم ما يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون. بس الأجل المضروب ده عند مين؟ عند ربنا الله. طب وليه بيسيبه وبعدين يعمل له أجل؟ أم قال لك لأن الباطل والظلم إن ما عضش الناس عضه جعلتهم يصرخون لا يستشرفون إلى الحق، إنما ساعة ما يجيلهم حاجة إن ما عضتهم شيء. فإذا العضة دي بتعمل، لذلك إحنا قلنا أن الألم وسيلة العافية، لأن الألم معناه يقول لك إيه، الحكاية دي مش طبيعي، شوف نفسك، شوف نفسك. إذن فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي، الأمم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف إيه، ويبقى لها جبروت وطغيان وهو الآخر، الإطمئن، أوعى تيأس. دي معمولة لإيه؟ لفترة. الفترة دي عشان إيه؟ عشان يجعلك تستشرف إلى الحق. تستشرف إلى جناب الله فتلوز به وحده. ولذلك أكثر الناس اللي حدثت لهم الأحداث دي لم يجدوا إلا مين؟ إلا واحة الإيمان بالله. ففروا إلى بيته حجابه، وإلى مساجده عماره، وإلى قراءة قرآنه ذكرى. لو نظرنا إلى هذا نقول الطاغية مهما عمل لابد أن يسخر ربنا الخدمة دينه، لأن في ناس لولا العرض اللي حدثتهم دي ولا كانوا يلتفتوا ربنا ببلد. إحنا نعرف في واقع حياتنا وناس يمكن كل واحد منكم يعرف ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان، فلما ايه جات له عضه كده من ظالم ابتدى ما يلقيش ملجا الا ربنا. ويبقى الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه، ده انت قدمت لدين الله عصبيه من غير المتدينين بدين الله، زودتهم شويه. ولو انك تعلم ما ياتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك إلى أن ذلك نصر لدين الله لما صنعته أنت. نعم. فبيقول ولكل أمة إيه؟ أجل، يعني نهاية. ولذلك تنظر إلى التاريخ تجد الدول اللي خدت عنفوانها والأمم اللي خدت سيادة على الشعوب، طب ما دام خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقوية كده، إيه الخيبة اللي جت لها من الضعاف؟ ايه اللي خلاها تعمل الاجل؟ يقوم يجي يعمي بصائرهم في تصرف، يقوم يخلي الضعيف يعمل ايه؟ يروح متغلب. وبعد ذلك ينتهي، تلتفت تلاقي ده التاري الفرع المش عارف الرومان تعمل الانجليز المش عارف الالمان، كل واحد جات له ايه فترة وبعد ذلك انتهي. فاذا جاء اجلهم، لما يجي الاجل ما تقدرش تأخره. ليه؟ قال لك لان انا مش في ايد التوقيت، ده التوقيت في ايد مين؟ قيوم الكون. طيب معلش ما تقدرش تاخره، انما ولا يستقدمون يعني ايه؟ طب هو لما يجي الاذى لا نقدر اقول يبقى قدام؟ ام قال لك لا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرونه ساعه ولا يستقدمونهم، هم نفسهم ما ايه ما يستخدموش. يبقى ما دام له اجل يبقى لازم ايه يحافظ عليه. لكن هنا كلمه ساعه بقى لا، اما قال لك الساعه دي لها اصطلاح عصري الان، وانها معيار زمني لضبط المواقيت، واليوم مقسم الى 24 ساعه، لكن اقل من الساعه الايه الدقيقه، واكبر من الساعة اليوم مش كده، واقل من الدقيقة الثانية، ومن يدري يمكن يجيله آلات ضبط علشان الثانية نفسها تقسم الى ايه زي الاشياء. الله. اذا المقياس بتاع الساعة دي كان المفروض فيه انها لاقل الزمن في حياة مين؟ في حياة مش هي الساعة بتاعت الايه النهار. وقد تطلق الساعة على قيام القيامة، يسألونك عن الساعة أيان إيه؟